مدينة أنفع لطالب العلم من معرض الرياض، وسبق رخص الأسعار، أسعار رخيصة بمعنى الكلمة. نفس دور النشر بنفس هذه كتبها هذه تبيعها، أسعارها معرض المدينة تختلف عن معرض الرياض، أحيانا بعضها تصل إلى إسقاط النصف، نصف تمام. وهذا أما المحلات اللي فيها أبو 5 ريال وثلاثة ريال تذكر شيل وعشر ريال مجلد شيل، هذا أكثر من مكان أكثر من موقع، مر علينا 4-5 مواقع بهذه الطريقة، والناس يتهافتون. صحيح إنه مو كل الطبعات طيبة، لكن فيه، وغير إنه جمالية إنه ما فيه اختلاط الحمد لله، هذا نعمة عظيمة، ما في اختلاط أبداً، وملموم تنجيك تنهيه يعني في يوم أو يومين تقريباً، هذا نعمة. وأكثر من ترى فيهم طلبة العلم خاصة طلاب الجامعة، هذا من أحسن ما يكون. وترى مشايخ كثير وكل، إنه هو أصلاً في الجامعة يقام، اللهم في خيمة في الخارج تقام، يعني كان يعني في ميزات كذا عشان تكون بروحانية يعني حلوة، حلوة جدا. والمسجد النبوي ما شاء الله يعني تجيب تروح تصلي فيه إلا إذا كنت واظب الفل تقريبا العشاء والمغرب ما يمديك يعني تكون في المعرض، لكن لأني من زمان ما ذهبت إليهم من سنين، فما أعرف إنه يعني الفوارق اللي صارت بينهم. معرض الرياض والله إنه غلاء شديد، يعني فاحش معنى الكلمة. لا ما في ذا الكلام، لكن الأغرب من ذلك اللي كان ممنوع معرض الرياض صار موجود معرض المدينة، هذا من العجائب. يعني المفروض العكس، الحمد لله. وتروح وتعيدوا هناك أسامي عيد الحج حتى ما شاء الله عارف الطرق إن شاء الله، يقول لا لا ساسكو هو قد عارف فين وقفه فين يمشي يتحرك، الحمد لله. الساسكو هذه على العموم الحمد لله كانت طيبة، هي صح إنها مرتبة وفيها خدمات كاملة، وهذا المفروض في كل خطوط السفر أصلا كان قديما كذا، يهيئ أماكن تسمى البريد. البريد هذا يعني مسافات كان يطرحوها الخلفاء والسلاطين على خطوط المسافرين، يكونوا فيها هذه المواضع يرتاحون فيها، فيها طعام، فيها تزود، فيها ماء، لابد يعني كانت معروفة. المفروض كذا كل مسافة كل بعد مسافة لابد تكون في مكان فيه كامل الأشياء، محطة على ورشة على مكان صلاة على كذا على نزل على فندق، يعني يكون في ترتيب كامل بحيث إنه المسافر ما يتعب، وإذا حس بتعب يجي يجنب ما يصير مقطوع في الطريق. أما القطع في الطريق مشكلة، مشكلة كبيرة. الحمد لله أكثر الطرق الآن كذلك، لكن إلا بعض الطرق اللي ما عليها يعني كثرة مشي، ما فيها ناس كثير يروحوا ويجون، هذه ما زالت تحتاج. لا لا لا لا عامر، لا عامر، لا لا خط الطائف الرياض عامر، لا لا طيب نوعا ما نوعا ما. عليه الله المستعان. فين منطقتكم؟ اي والله باردة، صحيح والله باردة كانت. الحمد لله نحن كنا من يوم ما عدينا الغبر حق جدة هنا طريق مشينا دخلنا في غيام، ما رأينا الشمس ابدا، الشمس هي تهلك حتى مش ما سمرنا ولا شيء، يعني الشمس هي اللي تسمر وتجيب الحرارة، لكن الحمد لله. ونحن جايين كان كذلك كان، لكن في المدينة كان ما شاء الله مطر غزير، مطر غزير جدا، حتى انه المطر على المكيف ما خلانا لا الله خير، أحد الأخوة ضيفنا، أحد سبق لكم أنه زار الجامعة الإسلامية نفسها ولا شيء ولا ما حد؟ التعرف على الجامعات ومن فيها من مشايخ ترى طيب. المشكلة أنه المفروض يكون الجامعة محل تجمع لأهل العلم، فالمفروض أنه يأتيها حتى من ليس من منتسبين لها حتى يستفيدوا، يعني المقصود فائدة. لا تعطى الشهادة إلا الشهادة إلا للمنتظم عندهم، لكن مسألة الاستفادة شيء آخر. أكبر قبة يجتمع تحتها الآن المشايخ هي ترى قبب الجامعات. أما قديما كانت قبب الجوامع، ثم ظهرت المدارس. المدارس نعم ظهرت بعد ذلك، وصارت المدارس يجتمع فيها العلم ويدرسون فيها، وظهرت من قديم لكثرة الأوقاف عليها. المدارس هذه كانت أشبه ما يكون بجامعات اليوم، لكن كان لا يمنع أحد من الالتحاق بها، ولا بس يجتمع فيها عدد من العلماء هذه المدارس. الجامعات الآن لا شك أنها أضخم وأكبر وأوسع في احتواء المشايخ، طلبة العلم والمشايخ. ولا شك أن لهذا ليش نقول لكم طالب العلم الذي يفرط في المرحلة الجامعية يفوت خير كثير. المرحلة الجامعية هؤلاء اللي ترون أمامكم المشايخ مجتمعين الآن، لن تراهم مجتمعين إذا خرجت من الجامعة. كل واحد وهمه، عنده ما يشغله عن، لكن هذا لأنه إلزاما، حضور إلزامي ووظيفة ملزمة لهم يجتمعون، وإلا ما يجتمعون ومثل هذا المركز العلمي والمعاهد، المشايخ الموجودين لو تحصلهم برا ما تحصلهم مجتمعين، بل حتى متفرقين أحدا قد لا تظهر منهم بشيء بدرس ولا بشيء أبدا. فاستغلال طلب العلم على يد الأشياخ في الجامعات والمعاهد العلمية والمراكز العلمية هذا مهم طلب العلم، ولا يحاول هو يقنع نفسه بأن هذا ليس بطلب، ما هذه جامعة ولا هذا مركز ولا هذا معهد، وأن العلم إنما في المساجد. هذا غلط. وبعض ما يقال أنه إنما العلم ثني الركب عند العلماء، يعني في المساجد كذا، في المساجد هذه كلمة في المساجد امسحها، ليست صحيحة. يعني لو جلس عند العالم في بيته يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح يصلح، لكن في المساجد قديما لأنه ما كان مكان يسمعون فيه إلا المساجد. لكن الآن اجتماعك بالعالم أينما كان نعمة، في المسجد، في المركز، في المعهد، في الجامعة، في بيت، نعمة، استفد منه، والاستفادة منه مطلوبة. فالذي يضيع السنوات الجامعية على نفسه، يوم سنوات الدراسة النظامية على نفسه، يضيع شيء عظيم، شيء عظيم. أنتم ترون أنه كيف أن هذه العلوم مرتبة لكم، تعطى لكم مرتبة ومجموعة بطريقة متسقة بحيث تستوعب علوم الآلة وعلوم المقاصد، سواء تجمعها في سنتين دراسة ممتازة في الجامعة، 4 سنين أيضا دراسة ترى ممتازة جدا. طالب العلم المجد الذي يحرص على التحصيل، وعليكم السلام ورحمة الله، التحصيل والتقييد والضبط أبدا يخرج بفائدة كبيرة، بفائدة بمعنى الكلمة فائدة. والذي أصلا يجعل مسألة أنه ليس هذا بعلم، هذا النية مدخولة، حسن نيتك. إذا النية مدخولة، هي نيتك هي المدخولة، نيتك هي فيها البلاء. لا تتهم نوايا أن لا تجعل المكان الذي أتيت له هو سبب فساد النية. السبب فساد النية قلب من طوى عليه قلبك أنت، هذا سبب فساد النية. أصلح نيتك وأقبل على العلم، تستفيد إن شاء الله. ولا يجهد ويقال أن هؤلاء صحيح قد ترى أو قد تجد أو قد تقابل، لأنه مفروض عليك فرض، قد تقابل من لا يحسن ضبط العلم، إنما أخذ العلم بهذه الشهادات، يعني هو علميا ضعيف، أخذ الأمر كوظيفة فقط لا أقل ولا أكثر، فهو ليس في العلم بذاك، وليس في مسألة القدوة قدوة، يعني ليس هو بمربي صاحب تربية وتوجيه وسلوك حتى تستفيد منه من هذا، وليس هو بصاحب علم حتى تأخذ منه ضبط العلم، لا هذا ولا هذا. هذا قد تقابلهم وهم يعني كما اللي مر علينا الحمد لله قلة أقل من القليل، لكن تجاوز هذا وحاول هذا المكان تغطيه بدرس، سواء درس مسموع مسجل أو درس تحضره خارج الجامعة أو خارج المركز أو أي مكان، يعني المحاول تغطي هذا النقص. لكن لا، هذا لا يعني أنه هذا يجعل النقص في كل يسري على كل المواد ولا على كل المشايخ ولا على كل، هذا غلط، هذا غلط كبير. فالاستفادة من أهل العلم في حيثما وجدوا وبالذات إذا اجتمعوا، وخاصة إذا عرفت أنهم يأتون إلى هذه الجامعات المحاضن، هي حقيقة محاضن علمية، يأتون إلى متهيئين لإلقاء العلم، أصلا ليس عنده، هذا شغلته وظيفية، عمل وظيفي، هو متهيئ أصلا لإلقاء العلم، بخلاف ما لو لقيته هنا ولا هناك لا يكون متهيئ، يعطيك من طرف الكلام، يعطيك جواب، لأن تحرير المسائل وتقسيم المسائل واستدلال لها والجواب هذا محله مجلس الدرس. أما مجلس قراءة، قراءة قراءة عرض، أو مجلس عابر، أو مجلس دعوة وليمة ولا نحوها، هذا ليس مكانها، ليس مكانها، لكن مكانها مكان أماكن العلم هذه. فهو يأتي أصلا وهو متهيئ لأن يعطيك أفضل ما عنده، بحيث يضبط لك المسألة، يعطيك تقاسيمة، استدلال، الجواب عن الاعتراضات، يعطيك هذا. ولهذا ما تأخذه تأصيلا في الدروس أنفع لك وأنت ألزم بحفظه وضبطه من الذي تأخذه سماعا وفتوى من راديو ولا من هنا ولا من مجلس ولا أي مكان. اضبطوها هذه، اللي تأخذ الذي تأخذه تأصيلا في الدرس هو ألزم لك وأقعد وأحسن لك يا طالب علم من الذي تأخذه مجرد سماع ماشي عابر، سماع عابر، هذا هو التأصيل العلمي، هذا تأخذه هو الذي يقعد لك العلم ويضبط لك المسألة ويحررها وتكون أقرب ما يكون إلى تصور الذهن، تكون دائما حاضرة عندك أنت، اضبط بس المسألة واكتبها. أما إذا أرسلتها وتركتها، أنا قلت لكم مرارا إهمال مراجعة العلم يجعلك بعد فترة ما كأنك درست. أسوي اختبار على خريجين الجامعات، وجدوهم إذا لم يراجعوا ما أخذوا إذا تخرجوا السنة الأولى من بعد التخرج، السنة الأولى يفقدون 25% من المعلومات، من المعلومات التي بقيت عندهم أصلا، أما المعلومات أصلا اللي ما دخلت الرأس، هذا برا، التي كانت عندهم أصلا يفقدون 25%. في السنة الثانية يفقدون 50%، في الثالثة 75%، في الرابعة يعودوا كما لم يدخلوا جامعة قط، يفقدوا كافة المعلومات. يصير الواحد يسألك والله صح، والله مرت علينا كذا كذا، خيال يعني، مرت كمرور أي شيء يمر في الحياة. السبب ما هو في الجامعة ولا في العلم الذي أخذه ولا في المشايخ ولا في الكتب، السبب فيه هو، فيه طالب العلم، هو مقصر. لا بالمراجعة، مراجعة تجعلك تضبط وتحرر. ها أبو عاصم، لا لا لا أعرفه، لا لا لا، قل له يدرس العقيدة على الشيخ عبد الرحمن المحمود دروسه، والشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، والشيخ ناصر العقل، والمشايخ المشهورين المعروفين عندنا هنا، هؤلاء يعني يأخذ عليهم العقيدة، بالذات الشيخ المحمود عالم رباني بمعنى الكلمة، هو في العلم متمكن أمكن، وفي التربية والسلوك لا نزكي على الله. والشيخ عبد الرحمن البراك عاد شيخ المشايخ، شيخ المشايخ عالم كبير، وكل هؤلاء الذين هم أساتذة وعلماء في العقيدة اليوم هم طلابه، هم أصلا من طلابه، هو شيخ المشايخ، ولهذا يقرأ عليه ما لا يقرأ على غيره من كتب شيخ الإسلام رحمه الله كدرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة شيخ الإسلام والاستقامة والصفدية، هذا سوى غيرها من الكتب يعني. نحن قرأنا عليه في بيته حفظه الله، الطحاوية البراك، قرأنا الطحاوية كاملة كمتن، لكن كشرح قرأنا شرح ابن أبي العز الحنفي أوله، يعني دروس في أوله ثم تغير الوضع. صار المقصود الإخوة غفر الله لهم اللي حضروا، كنا مجموعة قليلة يعني في البيت إكمال المتن، لأن السنة ستنتهي وما انتهينا. هو الكلام المسائل اللي يحتاج إلى بيان وتوضيح هي في شرح ابن أبي العز الحنفي وليست في المتن. المتن فيه موضع أو موضعين يحتاج فقط بيان، لكن متن الطحاوي، العقيدة الطحاوية، لكن ابن أبي العز الحنفي هو الكلام هو الذي يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى، وهو من أفضل الكتب. أنا أنصحكم في باب الاعتقاد ككتاب يجمع اعتقاد أهل السنة بالكامل، مسائل الأبواب العقيدة كاملة، عليكم شرح ابن أبي العز. طبعت مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة انتبه لها طبعتان، الرسالة نفسها طبعة أخرجها طبعا عبد الله التركي وشعب الأرناطية، مطبوعة في مجلدين. هذه فيها تعليقات شعيب الأرناؤوط القديمة، وشعيب الأرناؤوط في بعض المواضع أول، وذهب إلى حاول وأول كلام ابن أبي العز، كلام ابن أبي العز على طريقة أهل السنة وهو يؤوله، يحاول يتبعه، هذا في مواطن يعني معينة، ولها تجد حاشة طويلة لما يريد يقرر ما يعتقده هو. هذه الطبعة هي جيدة، لكن هذا المواطن قد تفوت، قد لا تتنبه لها. خذ الطبعة التي بعدها، الطبعة التي بعدها فيها استدراكات الشيخ عبد الرحمن المحمود لما رفع للشيخ عبد الله التركي أن في طبعتكم ملاحظات وهناك تعليقات لا تليق وليست على طريقة أهل السنة، كتبها شعيب الأرناؤوط، فقام التركي وحذفها، حذف التعليقات ووضع تعليقات مناسبة المحمود. تجدون في المقدمة مكتوب، فك المقدمة فيها شكر للشيخ العلامة عبد الرحمن المحمود، هي هذه خذها، هذا من أجود الطبعات الكتاب، والكتاب جليل عظيم فيه من المسائل والاستدلال لها، الاستدلال من أصول الكتاب والسنة والقياس والعقل والإجماع واللغة، شيء عظيم لمسائل الاعتقاد، وفيه بيان لعقائد المخالفين لأهل السنة وجواب، والجواب من أوجه، الجواب من أوجه يجيب عليهم، بس تحتاج في مواطن إلى بيان، يعني إلى أن يشرح لك، يبين لك أن مراده كذا مراده كذا. وسبب هذا الكتاب وصايتي لكم به هذا الكتاب ويكون لكم أصل في مسائل الاعتقاد، أنه في هذا الكتاب حمك الله لخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه، لخص كلامهم وكان يأتي بفكرتهم ويلخصها ويبثها في الكتاب بأسلوبه وطريقته، ومع ذلك ومع أنه استفاد، وهناك مواضع في كتابه نقلها بالكامل نصا من كتب ابن تيمية، ومواضع نقلها نصا من كتب ابن القيم، ومع ذلك لم يذكرهما أبدا إلا ابن القيم في موطن واحد أو موطنين صرح بذكره فقط، صرح بذكره، والسبب أنه كان في عصر كان كل من يعتقد اعتقاد ابن تيمية يقتل أو يسجن، كما هو سجن رحمه الله، ومات في السجن شيخ الإسلام، هذا سبب، سبب يعني فخاف على نفسه، ولهذا لما كتب كتابه خبأه ما أخرجه، لما مات أخرجوه من خزائنه، أخرجوا الكتاب. والسبب الثاني أراد أن ينتشر الكتاب خاصا في أهل مذهبه وهم الحنفية، لأنه ابن أبي العز الحنفي كذا، هو من حنفية، والحنفية غالبهم ماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، فأراد أن ينتفع به، فإذا لو ذكر ابن تيمية خلاص ينفر مباشرة، فما ذكره قط قط، وذكر أن هذا شرح لو شرحه. لهذا ولهذا لما رأى الحنفية، مع أنه من أوائل شروح الحنفية، لأنه ابن أبي العز من تلاميذ ابن كثير، ترى صاحب التفسير المشهور، وابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا من جاء بعده من الحنفية لما رأوا شرح ابن أبي العز على طريقة أهل السنة راحوا هم ألفوا شروح جديدة على العقيدة الطحاوية، حاولوا فيها إثبات عقائد الماتريدية بها، مع أن الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي من أئمة السنة وليس من الماتريدية أصلا، وهو كتب هذه العقيدة يقرر فيها اعتقاده، قال وهو اعتقاد حنيفة ومحمد بن الحسن وإبراهيم وأبو يعقوب أبو يوسف يعقوب إبراهيم أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني وأبو حنيفة وهو اعتقاد أهل السنة وبدأ يقررها. فهم حاولوا بعد ذلك أن يأتوا بشروح تتوافق مع ما عليه الماتريدية، لأن غالب أهل مذهبهم هم من هذه الطبقة. لكن هذا شرح ابن أبي العز شرح نفيس، الذي طالب علم الذي يضبطه ويتقنه ويستظهره لا يكاد بإذن الله تخفى عليه شيء من مسائل الاعتقاد، لا يكاد. بعد ذلك هناك زيادات تراها ممتازة لضبط المسألة، هنا أو هناك ضفها، حط ورقة زي ما أنتم شايفين زي هذه ورقة ضفها ورقم حط هي كانت معلومة طويلة أو نحو ذلك. إذا رأيت أنتم مثلا الموضوع يحتاج إلى إشباع أو أن المسألة طويلة ما يصلح نقل، خلاص حط لك كذا ورقة زي هذه صغيرة تكتب فيها المراجع للاستزادة، انظر كذا كذا كذا، مش لازم دفعة واحدة، لو بعد فترة وجدت كتاب ثاني مهم روح ضيفه في نفس المكان، هذا ضيفه إنه هذا، بحيث أنت متى ما أردت تحليل المسألة وإذا بك عندك هذه المراجع مرت عليك وفيها نقولات مهمة. أنت يعني معنى هذا لما إذا كتبت إنه للاستزادة راجع كذا، يعني لابد أن تراجع إذا أردت معرفة المسألة أو تحريرها وضبطها لابد تراجع. وهكذا العلم أصلا ما ينتهي بحر، ما في مسألة أحد يأتي يقول خلاص أنهيت ما فيها، ما في هذا الكلام. الآن يأخذون أهل العلم مسألة واحدة مسألة جزئية يختمون مجلدات فيها ومسألة واحدة. طب لو صاروا في كل أبواب كل المسائل بهالطريقة كم هيطلع معنا والكتب كلها كما تطلع معنا؟ أي ما في، هم يأتون بحاصل المسألة استدلالا وجوابا وينتهون، لكن ما فيها من كل جانب هذا تفرد لوحدها ويؤلفون كتب خاصة بها. نعم، من المعاصرين، طبعا المعاصرين لهم عناية بشرح ابن أبي العز الحنفي، ما بين تقريرات وما بين اختصار وتهذيب للطحاوية وأشياء جيد، بعضها جيد بعضها جيد. احرصوا مثلا على كتب الشيخ عبد الله الغنيمان، هذا علامة، وفي باب الاعتقاد حفظه الله ينبه على أشياء لا يكاد يتطلعها إلا القلة، وخاصة كتابه الذي أنصحكم به وهو من أنفس ما كتب على كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله. كتاب التوحيد هو اسمه شرح كتاب التوحيد من صحيح للإمام البخاري، طبع في مجلدين في باب الدار العاصمة، هذا أفضل طبعة له لأنه طبع في مصر طبعات طردية، طبعة دار العاصمة ممتازة. كتاب التوحيد من صحيح البخاري، البخاري رحمه الله كان قسم الصحيح إلى كتب، كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب كذا، كتاب في آخره بدأ في كتب ذكر آخر الصحيح كتب الاعتقاد، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب كذا، آخر كتاب التوحيد. هذا كتاب التوحيد البخاري عقده لبيان اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، وبدأ باب إثبات كذا، باب كذا، باب كذا. أكثر شروح البخاري من شرح البخاري يخالف قصد البخاري في الاستدلال، لأن فيهم أشعرية، فشراح البخاري كابن حجر والعيني والقسطلاني وغيرهم أخذوا في التأويل، فساروا يأولون، فساروا يشرحون الصحيح صحيح البخاري على غير مراد البخاري، ويفسرون أبواب البخاري على غير مراد البخاري. فقام الشيخ حفظه الله عبد الله الغنيمان وذكر في المقدمة، قال لما وجدتهم لا يبينون غرض البخاري على الوجه الذي أراده البخاري، قال شرحت الكتاب كامل، شرحه شرح من أنفس ما تقرأ تحريرا لاعتقاد أهل السنة وماذا أراد البخاري بهذا الاستدلال، وماذا هناك إذا هناك آثار تنازع في مثل هذا والجواب عنها، من أنفس ما تقرأ في هذا الباب. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان من أنفس ما تقرأ، احرصوا عليه. طبعا الحافظ ابن حجر عشان لا أحد ينقل عني يعني بعدين، ولا شك أنه تربى في محاضن الأشعرية وشيوخه مشاعرة شيوخه، ولكنه في شرحه للصحيح متذبذب، ترى في موضع يقرر ما عليه السلف، وأحيانا يذكر ما هو قول السلف، أحيانا يذكر قول السلف وغيرهم ولا يرجح، وأحيانا يذكر ما عليه السلف ويقرره، وأحيانا لا يقرره ويقرر غيره. من طرائق المتكلمين بالذات مذهب الأشعرية يقررها، وهذا موجود. ولهذا في رسالة علمية اسمها مسائل الاعتقاد عند الحافظ ابن حجر من خلال كتابه فتح الباري، هذا من أراد أن يعرف بالضبط ابن حجر، هذا قرأ الفتح كامل واستخرج كل مسائل العقيدة، وتعال أين فيها ما وافق في ابن حجر أهل السنة وأين خالف ووافق الأشاعرة. هذا جيدة من أراد أن يقف على قول ابن حجر في أو على كل الأقوال، لأن ابن حجر رحمه الله أحيانا يتكلم في المسألة واحدة في موضوعين أو ثلاثة ويضطرب قوله، اضطراب قوله يدلك على ما استقر قدمه على شيء في هذا الباب، فمرة يميل إلى ما عليه السلف ومرة لا عند الأشاعرة. في إشكال ثاني، أحيانا يعتقد أن مذهب السلف هو التفويض، وانتبهوا لهذه النقطة، بعضهم يجعل مذهب السلف هو التفويض، وذكرت لكم مر معنا في مسألة التفويض أن المفوضة شر من المؤولة، مر معنا ولا لا؟ مر في القواعد الفقهية، مر هذا الكلام وشرحنا لكم، وقلنا لكم أن بعضهم يعتقد أن مذهب السلف هو التفويض، والسلف بريئون، وأحدهم ألف كتاب من المعاصرين أراد إثبات بقوة أن مذهب السلف هو التفويض، وأن السلف إنما قالوا إنما هم المفوضة، سماها القول التمام في أن التفويض هو قول السلف الكرام، كذا سماه مجلد ألفه، وحاول بقضه وقضيضه وجمع ما صح وما لا يصح، وحشر حشر الكتاب إلا ما يثبت أنهم السلف مفوضة، الصحابة مفوضة والتابعين مفوضة والأئمة مفوضة، إلا ما يثبت ذلك. وقدم الكتاب، قدمه لمجموعة من كبار الأعيان المعروفين في العالم العربي والإسلامي يقدمون الكتاب كتزكية لهذا الكتاب وما خلص إليه من النتيجة، وهي أن التفويض مذهب السلف، مع أن كلام الأئمة معروف مشهور في ذم المفوضة وجعلهم شر من المؤولة، قلنا لكم السبب، وبعد ذلك هناك من يكابر ويقول أبدا السلف مفوضة. فانتبهوا لهذه النقطة، بعضهم يقول يذكر لك مذهب السلف ويذكر لك ما يظنه مذهب السلف بينما هو التفويض بعينه، ويقول لك مذهب المؤولة ما هو، ويقول لك ومذهب السلف أحسن، هو مذهب السلف الذي أحسن عنده هو التفويض، وهذا ليس مذهب السلف أصلا. ولهذا بعضهم أصلا ما عرف ما هو مذهب السلف. مذهب السلف أحيانا بعضهم يظنه التفويض فيظنه هو فيحكيه على أنه لهم، فما درى أصلا مذهب السلف ما هو، ما يدري ما هو. فالمقصود تتنبه لمثل هذا عند القراءة، هذا مما طالب العلم مما يحسن به أن يتنبه إليه ويضبطه، يضبط لك الأخذ، وإذا نقلت تنقل بفهم وعي. يعني في المعاصرين هل هناك شاعرة؟ يا شيخ كثير، وما تريدية فيه ومعتزلة فيه وجهمية فيه، ما زال. أما في أباضية ورافضة وفيه، طيب أما عندنا الغلاة الباطنية القرامطة زي دروز ونصيرية وموجودين، وهم من أفسد النحل وموجودين، يعني حتى الحمار ما يعتقد هذه العقيدة، وما زالوا موجودين، ما بالك بالعقائد التي لها رواج كان ينتحلها ناس لهم وزن في العلم ومشهورة وفرض عليهم فرضا. يعني جاءت فترة العالم الإسلامي كان يجبر على التأشعر وأن يصيروا أشاعرة، صلاح الدين الأيوبي غفر الله له هو الذي فرض مذهب الأشاعرة، ومن لم يكن على هذا الاعتقاد كان يقتله، وبهذا فرض كما قال المقريزي في الخطط، وذكر المذهب الأشاعرة انتشر بالسيف وبالقوة في كل البلاد التي حكمها الأيوبيين، وبه انتشر فعلا مذهب الأشاعرة. والمقصود أنه وهذا سبب انحسار اعتقاد أهل السنة. بعدهم جاء شيخ الإسلام، بعد الأيوبيين شيخ الإسلام ظهر رحمه الله وبدأ، ولهذا حورب من كل بلد، في الشام حورب وفي مصر حورب وفي كل مكان حورب، لأنه كلهم كان، لأنه هذه كلها الشام ومصر حكمها الأيوبيين، فكان القضاء والعلماء أشاعرة إلا القليل قليل منهم من لم يكن على هذا الاعتقاد، قليل جدا. لكن الحمد لله في كتاب ممتاز أنا ذكرت لكم من قبل لفيصل جزار الجاسم الكويتي، ممتاز جدا، على اسمه الأشاعرة كذا، في ميزان أهل السنة، كتاب ضخم رائع جدا. ومثله في الروعة، وقد يكون أجل لأن كل واحد يغطي الثاني، كتاب الشيخ عبد الرحمن المحمود وهو رسالته الدكتوراه، اسمه موقف ابن تيمية من الأشاعرة، 3 مجلدات. هاي الطبعة الأولى، الطبعة اللي طبع الآن طبعة في مجلدين، دار ابن الجوزي طبعته في مجلدين. هذا من أنفس ما تقرأ في هذا الباب، لأنهم تتبعهم وقرأ أكثر من 1000 كتاب، بعضه كثير منها مخطوط، واستخرج الكلام عند الأشاعرة وماذا يقولون. كتاب من أنفس ما تقرأ في هذا الباب، موقف ابن تيمية الأشاعرة. والشيخ حفظه الله يملك مكتبة ضخمة جدا جدا جدا، يعني والذي يملك مكتبة عظيمة لا ويكتب، يكتب، ما يجعل، ما يصير عنده موظفين يقول لهم جمعوا لي، لا هو يكتب، يعني هو يبحث، إلا ما يخرج من تحت يده شيء بحث، يعني بحث أصيل. يعني هذا الغالب، هذا الغالب. أما إذا كان والله عندهم موظفين وجمعوا لي وجيبوا لي، هذا شيء ثاني. الشيخ حفظه الله صاحب مكتبة عظيمة، وقرأ واطلع على مطبوعات قديمة ومخطوطات لم تطبع أصلا، وعلى رسائل علمية قد لا تصل إليها اليد، وجمع كلام ونسق وذكر لكم من أنفس ما تقرأ فيه الجانب التاريخي، يعني تاريخيا الأشاعرة كيف تنقل وكيف صار، هذا من أنفس ما تقرأ في الكتاب، لأنه قل أن يكتب فيه أحد هذا، الغالب يختصر هذا. لكن بالضبط إيش من هو، ما هو الذي أوله أبو الحسن، وما الذي لم يؤوله، ثم جاء من بعده من أتباعه وأول ما لم يؤول أبو الحسن وزادوا التأويل بالله، ثم جاء من شطح بالتأويل وذهب إلى طريقة المعتزلة ولا الجهمية. هذا مهم، هذا مهم تعرفه أنت يا طالب العلم. وهناك كتابات هنا جميلة. الشيخ سفر حفظه الله وشفاه له كتاب بس ما هو كبير، يعني هو أخذ كأنما أراد أن يأخذ عقائدهم لكنه ما استطاع، ما أخذ، ما بدل في البدايات، لهم كتاب نفيس أيضا تقرأ فيه جانب من اتصال الحاضرين بالماضي وش اللي أخذوا منهم نوعا ما، وفيه قراءة ممتازة لعقائدهم. لكن له كتاب جميل صغير إذا وجدتوه، اللي التعقبات على الصابوني، هذا ممتاز لو وجدتوه، لأنه بهذا الكتاب كشف أن خلاف الأشاعرة لأهل السنة في كل الأبواب، ومن قال بأن خلافنا معهم فقط إنما هو في باب الأسماء والصفات أنه خطأ، بل هم يخالفون أهل السنة في كل أبواب الاعتقاد ما عدا باب الصحابة والمفاضلة بينهم، فإنهم يقولون كقول أهل السنة في تفضيل الخلفاء وترتيبهم كترتيبهم في الخلافة في الفضل وهكذا، يوافقونهم فيه، ولا في باقي أبواب الاعتقاد يخالفونهم فيه. وهذا كتيب يعتبر مثل المنهاج، يعني مثل الخطة تمشي عليه. هو حاول أنه يوسع هذا الكتاب ويشرح، لأنه سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز وجماعة كبيرة من العلماء لما كتب هذا الكتاب قالوا لنا ما دام أنك أنت أعرف بهذا المذهب منا، نطلب منك أن تتوسع وتشرح لنا هذا المذهب. لأنه هو كتبه لماذا؟ الصابوني كتب كتابه، محمد علي الصابوني له تأويلات في اختصار لتفسير الطبري واختصار التفسير ابن كثير. الطبري وابن كثير من أئمة السنة، قام أول كلامه في الصفات إلى طريقة الأشاعرة، لأنه هو أشعري الصابوني. فمن تعقبه؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعقبه وكتب تعقبات في الجريدة ونشرت. كان مما ذكره هو الشيخ صالح أن خلافنا مع الأشاعرة إنما هو في باب الأسماء والصفات، وهذه غلطة كبيرة. الشيخ كتب الكتاب هذا أراد أن يبين أن هذا خطأ، وأن خلافنا معهم في كل أبواب الاعتقاد إلا باب الصحابة، وإلا كل أبواب يخالفون فيها، وبدأ يذكر له قال شوف الباب الأول كذا، الباب الثاني كذا، الباب الثالث كذا، الباب الرابع، الباب الخامس، خذ من الأبواب، هم يقولون كذا وأهل السنة يقولون كذا، هم يقولون كذا وأهل السنة يقولون كذا، وذكر هذا لأجل هذا. فلما خرج هذا الكتيب واطلع عليه المشايخ والعلماء راسله وكتب له الشيخ عبد العزيز رحمه الله على شيخ بن باز، أنت أبصر بها مذهب هؤلاء القوم، نريد تكتب شرح مطول في هذا، في بيان عقائدي ومخالفة من أهل السنة، تكتب لنا في هذا. والله المستعان، ليته تم. عاجلته الأحداث والبلاوي والهموم والأواء، ثم جاء بعد ذلك سجنه، ثم جاء مرضه، ثم هو إلى اليوم مريض، وما كتب إلا هذه القطعة اللي تشاهدها مطبوعة، ترى ترى حتى الكلام مبتور ما هو منتهي، لكنها يعني هذا الموجود اظفروا به. له أيضا مذكرة في مقدمة في الملل والنحل ممتازة، هو له كان يدرسها أيام كان أستاذ الدراسات العليا، له الشيخ حفظه الله. إذا جمعت كلامه في الملل والنحل مع كلام مع مقدمة المقدمة الموجزة للشيخ ناصر القفاري مع مقدمات الشيخ ناصر العقل في الملل والنحل، تطلع بفائدة كبيرة. طيب خلينا نحاول نختم بابين اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: فصل في ثبوت النسب بقول القافة. بقول القائف. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في ثبوت النسب بقول القائف. شوف في النسخ ليس فيها إلا كلمة فصل، أما في ثبوت النسب بقول القائف هذه غير موجودة في النسخ، هذا من تحكم المحقق، أبدا لا يوجد نسخة فيها هذا الكلام ولا هي في الشرح موجودة. اجعلها بين قوسين واذكر، وهذا خطأ أن يتصرف في كلام صاحب الكتاب ويدخل فيه بدون تمييز. المفروض إذا أراد أن يضيف ورأى الإضافة مهمة يجعلها بين قوسين، معنى ما غير مهمة، ما غير مهمة. ومثلها الفصل اللي قبلها، الفصل قال فصل في لحوق النسب، صح؟ كلمة في لحوق النسب ليست في النسخ أيضا، ليست في النسخ. طيب سنمشي سنمضي معهم. قال فصل في ثبوت النسب بقول القائف. طبعا هو عقد هذا، هم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله بن قدامة لبيان متى يعمل بقول القافة، متى يعمل بقول القافة. أما الفصل الذي قبله فإننا نعمل بإلحاق النسب بغير قافة، لا نحتاج معه إلى قافة. والقافة جمع قائف، كباعة وبائع. والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه، وهو علم معروف عند العرب. هذا هو القائف، يعرف الأنساب بالشبه، لأن وهو علم مقرر ومعتبر شرعا، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله ومر معنا من قبل حديث عائشة لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرق أسارير وجهه، قال رأيت لقول مجزز المدلجي لما رأى أقدام أسامة، أسامة بن زيد وزيد، قال والله ما رأى أقدام هذا إلا من هذا، أو هذه إلا من هذه، والله هذه من هذه. ففرح لأنه كان قد طعن فيهما، لأن أحدهما أبيض والثاني أسود، وطعن فيهما فقال فرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان زيد حب وأسامة حبه صلى الله عليه وسلم، يحبهم جدا، فتأثر لأنه طعنوا في محبوبه يعني الكلام. لكن لما جاء مجزز المدلجي وقد وهو معروف بالقيافة وقال هذا، وما كان يعرفه من قبل ولا سمع شيء، دخل المسجد وجدهم نائمين قد تسجيا بغطاء ولم يبدو منهما إلا قدميهما، دخل طالع قال والله هذه من هذه هم بالشبه سبحان الله يعرفون، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن قول القائف معتبر، ولولا أنه معتبر ما صرح وسلم وعد قوله فصلا، فما تكلم أحد بعد ذلك، ما تكلم أحد بعد ذلك. فالقيافة علم معتبر شرعا، وقول القائف معتبر شرعا ويؤخذ به ويعمل به، ولهذا الفقهاء عملوا به إلا قليلا. طيب الآن ما هي الأحوال التي لا بد أن نستعين بالقائف حتى نعرف لحوق النسب؟ قال لك شوف الصور الآن. إذا وطئ رجلان، هذه الصورة الأولى، إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، بشبهة، هذه الصورة الأولى، أن يطأ رجلان امرأة في طهر واحد، والوطء بشبهة، وطء بشبهة، يعني إنسان وطئ تزوج دخل بامرأة، انتبه، دخل امرأة في عدتها، هو محرم والنكاح فاسد، لكن هذا الآن شبهة، شبهة من جهة أنه ظن أن النكاح الذي عقده عليه يجيز له الوطء، فوطئها الآن. لاحظ، المهم عندنا رجلان وطئا بشبهة امرأة وهي في طهر. طيب هذه الصورة الأولى، أو وطئ الشريكان وقوله بشبهة أخرج ما لو كان الوطء وطأ، يبقى غير شبهة، يعني وطأ حرام، اللي وطء الزنا ما عندنا غيره، وطء الزنا هو الحرام، ما عندنا غيره. قلنا لكم وطء الزنا لا تترتب عليه الأحكام مطلقا، كلامنا الوطء الآخر، فلو في نكاح صحيح، نكاح فاسد، نكاح بشبهة، نكاح كذا، كلها تعتبر أحكامه. نعم. طب هذه الصورة، الصورة الثانية، أو وطئ الشريكان، صلحوها عندكم، أي عندكم طئ، صلحوها، أو وطئ الشريكان، أو وطئ الشريكان أمتهما، أمتهما ما شاء الله، يعني أما هي وطأتهم، أمتهما في طهر واحد، في طهر واحد. هذه الصورة الثانية، اشتركا اثنان في شراء أمة، كل واحد قال والله أنا لي حق فيها، أخذها الأول وطأها، الثاني قال والله أنا كمان لي حق، أخذها وطأها، شريكان كلاهما له حق في الأمة، فظن كل واحد منهما أن حقه يبيح له أن يطأ قبل الاستبراء، وهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع ذكران في فرج، لا يحل حتى تستبرا، إن استبرا نعم، إن استبرا نعم. المقصود وطئ كلا الشريكين هذه الأمة، فأتت بولد، أكمل، فأتت بولد، نعم، دعا نسب مجهول، لحظة، فأتت بولد، الكلام الآن ولد لمن؟ هذا السؤال، الولد هذا لمن ينسب؟ هل للشريك الأول أو للشريك الثاني؟ وعليه سيترتب، ستكون هي أم ولده، هو أم ولده هو، وهكذا تترتب الأحكام الآن، وتعتق بعد موتي لا موت الثاني الشريك، وهكذا. طيب هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، رجلان، واحد مجهول النسب ما يجرى عنه ولا يعرف، جاء وادعاه رجلان، كل واحد يقول هذا ولدي، ادعاه، شرط ولا بينة لأحدهما، هذا الشرط، لأنه لو كان عندنا بينة فإنه يقضى بالبينات، الكلام أن عندنا دعوى بلا بينة، دعوى بلا بينة. طيب ولا بينة لأحدهما، وأمكن أن يكون منهما، ممكن يكون من هذا أو من هذا، ممكن أمكن أن يكون منهما، يعني آسف، أمكن أن يكون من أحدهما، يعني يمكن يكون من ذا أو من ذا. هذه الصورة الثالثة، لمن يكون ولد، ينسب لمن؟ اثنين، كل واحد اثنين جايبين ولد، كل واحد ماسك من يد إلى عند القاضي، كل واحد يقول ترى هذا ولدي، طالع شوف كيف عيونه، شوف كيف نخرته، شوف ذا، قال لا والله ولدي، شوف كيف شعره أشقر، شوف كيف هذا، شوف كل واحد يدعي نفسه، هذا ادعى، شوف ادعى نسب مجهول، هذا صبي لا يعرف الآن، من مجهول النسب ادعى نسبه اثنان رجلان. هذه الصورة الثلاثة ايش نفعل بها الآن؟ الآن ما نستطيع الحاق النسب جزافا، وما عندنا أحد يدعيه هو ويمكن أن ننسبه له حتى نلحقه به، لو ادعاه واحد ولم ننازعه أحد خلاص ألحقناه إذا أمكن ذلك منه، كما مر معنا الفصل الماضي، لكن عندنا هناك اشتراك في الدعوة، تعارض في الدعوة، كل واحد يدعيه ويمكن أن يكون منهما ولا مانع ولا بين لأحدهما، طيب إيش نفعل؟ ها؟ أري القافة معهما. معهما هذا الجواب. الجواب أننا في هذه الأحوال نعرضه على القافة، قال هذا أري القافة، نقول للقافة تعالوا تعالوا، ولو واحد يكفي، قائف واحد يكفي، تعال طالع. هذا وليش قال أري القافة معهما يقفان بجواره، وهذا الولد يطالع في إيه؟ يطالع القائف فيهم، يتأمل فيهم ثم يقول هو ابن هذا. وضحت؟ طيب، فإن كان دعي نسبه أري القافة معهما هذا في حال حياتهما فادعياه، فإن ماتا وجاء أقاربهما يدعونه كل واحد يدعيه، قال يؤتى بالأقارب. هذا كل واحد يقول والله هذا ترى ولد أخوي، الثاني يقول لا ولد أخوي أنا. طب هات فين أخوكم وأخوك وأخوك، كل واحد يقول ماتوا. إيش قال لهم؟ تعالوا أنتوا أخوانه، هاتوا الأعمام والأعمام، حطهم جنب بعض جنبه بجواره، هو يطالع فيهم في أعمام هذا وأعمام هذا، كل واحد يطالع فيه، وهكذا قيسوا. ولهذا قال لك بعده أو مع أقاربهما، أي حال فقدهما، إن كان حيين فإنه يقف معهما، وإن كان ميتين فإنه يدعى أقاربهما. خلاص؟ نعم. ولماذا الدعوة؟ لماذا يقف معهما؟ حتى يرشفه وينظر ويقول هذا والله يشبه هذا. طيب المؤلف قال لك إذا اشتبهت علينا الأنساب وادعاه رجلان، صار عندنا تعارف في دعوى النسب، فحينئذ قال نريه القافة، فجعل عرضه على القافة هو المخرج والفصل في هذه الدعوة. طيب، والقول بأن القافة قولهم معتبر لفض النزاع في دعوى النسب عند التعارض، هذا مذهب جمهور الأمة، ومروي عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وأبي موسى الأشعري، وجمهور الأمة يرون هذا أن عمل القافة معتبر. واستدلوا بحديث عائشة اللي ذكرت لكم قبل قليل، لما جاء مجزز المجلج وذكر ذلك، وذكر أن أقدام أسامة من أقدام زيد، هذه من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به بقوله، ووجه الدلالة لو كان قول القائف غير معتبر لما سر بسلم، لكن لم سروره دل على اعتباره وأن قوله كان فصلا، فقطع الكلام عنهما بعد ذلك، فما شكك أحد بعد ذلك فيهما، فدل ذلك على أن قول القائف معتبر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو عمل الخلفاء، فقد قضى عمر به في وقائع، وروي عن علي على مشهد من الصحابة، فكان إجماعا. اقرأ شوف الشرح 134 عندك أول سطر، لأن قول القافة معتبر في نظر الشرع، بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه. نعم. فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر من بني مدلج، من بني مدلج من اليمن. نعم. نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه. نعم. فلولا جواز الاعتماد، هذا وجه الدلالة ما هو؟ فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه. هذا الدليل الأول، وجه الدلالة. الدليل الثاني، ولأن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكر أحد منهم، فكان إجماعا. هذا يهمنا، شوف عمر قضى به في محضر من الصحابة، وسيأتينا بقضاء عمر بعد قليل، وقضى به رضي الله عنه ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا. قال لك أثر عمر أخرجه من في الهامش؟ أخرجه البيهقي في السنة الكبرى. أيوة، هذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وسعيد بن منصور في سننه، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن أبي شيبة في المصنف، والشافعي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار كلاهما في كتابين، وغيرهم أخرجوا حرب الكرماني في مسائله، والزبير بن بكار في الموفقيات وغيرهم. طيب، لكن جماعة من أهل العلم ضعفه الشافعي وهو من أخرج الحديث، وضعفه البيهقي أيضا، وابن حزم في المحلى، وعلوه بالانقطاع بأن أسناده منقطع، لكن الحديث له طرق كثيرة ترتقي به إلى درجة الصحة، ولهذا صححه الطحاوي، قال روي من وجوه صحاح، الطحاوي صحيحه، وصححه ابن القيم وأفاض في هذا في كتابه العظيم الطرق الحكمية، وقد استدل بحجية قول القائف بكلام لا نظير له في كل الكتب العلمية في كتاب اسمه الطرق الحكمية، وصحح الحديث. ومن المتأخرين الألباني أيضا صحح الحديث، أيوة الأثر. طيب، نرجع إلى أصل المسألة، ارجع إلى المتن، أري القاف معهما أو مع أقاربه. لحظة، إذن هذا هو قول جمهور الأمة وهو الصحيح، أنه يري القافة، يعرض على القافة، فحينئذ ما حكم به القائف نصير لحكمه ونقول به. وخالف بعض أهل العلم، خالفه خلافة ما يهمنا الآن. نعم، أو مع أقاربهما، أو مع أقاربهما، قلنا عند حال الفقد. أيوة، فألحقهما. لحظة. طيب، إذا عرضناه على القائف معهما، قال لك لا يخلو من حالتين. الآن جبنا، جاء الولد الصبي ومعه من يدعيه أو من يدعياه، كل واحد مسك بيده، عرضناه على القائف. إذا عرض على القائف فلا يخلو من حالتين، إما الحالة الأولى أن يلحقه القائف بأحدهما، وحينئذ يلحق به بلا نزاع بين القائلين بجواز القافة، بجواز العمل بقول القائف بلا نزاع بينهم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يلحقه القائف بهما، يقول كلاهما أبوه، صح ولا لا؟ هي ما تخلو من هذه الحالتين، إما يأتي القائف يقول والله هو أبو هذا أبو، فيشير إلى أحدهما بلا نزاع بين القائلين بالقياس بالعمل بقول القائف، يلحق به لا إشكال. طيب، وهو عمل عمر رضي الله عنه. الحالة الثانية أن يقول كلاهما أبوه فيلحقه بهما، وضحت الآن؟ طيب، اقرأ شوف إيش كلام المؤلف في الحالتين. الحالة الأولى فألحق بمن ألحقوه، يقال لك أري القاف معهما أو مع قاربهما. طب الحالة الأولى فألحق بمن ألحقوه به منهما. أيوة، إن ألحقه القائف أو القاف بأحدهما لحق بلا نزاع، نقول هذا أبوك امشي خذه خلاص. طيب الحالة الثانية، فإن ألحقوه بهما لحق بهما. بس لا، قف خلاص، هذا الجواب. الحالة الثانية قال فإن ألحقوه بهما لحق بهما، يعني يصيران أبوين له، يرثهما جميعا ويرثانه جميعا لو مات. هذا معنى يعني يلحق بهما، يعني هذا يسبق أنه أبوه وهذا أبوه، يصير فلان ها فلان ابن فلان وابن فلان كذا يصير. هو معقول؟ ها؟ هل يتصور أن يكون للإنسان الواحد أبوين؟ ليه؟ ها؟ يا جماعة اهدوا شوي، نبغى كلام يا شرعي يا علمي، يعني عطونا كلام بس. واحد يقول لي والله ما قلت سارد ولا قلت شفنا ولا ما بدأ كلام. ها؟ قد ايه؟ أفا لكم قششتكم. ايش قلنا؟ طيب ايش قلنا فيها يا ابو؟ وين تكلمنا فيها؟ في ذا الباب. وين في المكان؟ أنا قلت لكم فدأتي صح؟ هل يمكن أن يتصور وجود ابن من أبوين أو لا؟ هو هذا أصل المسألة عندنا. جمهور أهل العلم يرون أنه يمكن أن يقع ويوجد أبوين لابن واحد، جمهور أهل العلم على هذا، جمهور العلماء على أنه يمكن، والمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم يرون أنه يمكن أن يكون الجنين متكون من واطئين من ماءين، يمكن. وهذا عبارة الإمام أحمد المشهورة، قالوا لما قال له إذا وطئ إنساني يؤثر، قال نعم يزيد في سمعه وبصره، يزيد في سمعه وبصره. ولهذا سبحان الله العظيم المرأة وهي حامل إذا زوجها كان يطأها دائما فهو يسقي، ولهذا يخرج ابنه عبلا ممتلئا يعني ضخما ما شاء الله مليان، وإذا تركها ما يسقيها يطلع ضئيل نحيل ميت، لأنه كالسقيا لها، له كالسقيا. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله، وأنا أنصحكم بقراءة ما كتبه في هذا الباب مرارا ذكرتكم به. ابن القيم رحمه الله عقد بابا، عقد تكلم كلام طويل على مسألة خلق الإنسان من بداية الوطء أو قبل الوطء حتى إلى أن يتخلق ويخرج، بكلام طويل نفيس لا تجده في أي مكان، لا في كتب القيم ولا في كتب غيره، قرابة 150 صفحة ذكر فيه من القضايا الشرعية والكونية القدرية ما لا تكاد تجده في مكان، واللغوية ما لا يكاد تجده في مكان آخر. كتاب اسمه التبيان في أيمان القرآن، التبيان في أيمان القرآن عند قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، التبيان في أيمان القرآن. لما جئتم عند هذا، إذا لما جاء عند هذه الآية أطال النفس في خلق، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بدأ يخرج ما في نفس الإنسان من الآيات، من الآيات. ولا أنصحكم ألا تقرأوا إلا الطبعة التي حققتها أنا، لسبب واحد، أن أكثر الطبعات بل كلها مصحفة محرفة وفيها سقط وتحريف وأشياء. أنا طبعت ضمن المجموعة ابن القيم اسمه التبيان في أيمان القرآن، وهو لأول مرة يطبع بعنوانه الصحيح، بهذا العنوان الصحيح، ولا مطبوع بعنوان آخر. المقصود في ابن القيم رحمه الله تعرف حتى لهذه المسألة، هل يمكن أن يكون جنين يتكون من واطئين ويتكون من ماءين أو لا، ذكرنا في هذه المسألة حاصلها، وأنا علقت الهامش ذكرت جماعة أقوال الأئمة وحررتها تحرير. جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك، يمكن أن يقع ذلك، واستدلوا بعض الآثار وأشياء. طيب، ومنعه الشافعي رحمه الله وقال لا يمكن أن يتكون جنين من ماءين، الشافعي رحمه الله منع ذلك، وانتصر له أتباعه. والماوردي رحمه الله تكلم في كتاب الحاوي، وهو من أنفس الكتب في الفقه، الحاوي للماوردي تكلم بكلام متين هو غاية في التحقيق، قرر فيها أنه لا يمكن أن يتكون جنين من ماءين، فإن الرحم البويضة إذا تلقحت في الرحم انسد، بعد التلقيح انسد كل باب يدخل إليها، فلا يمكن أن تتلقح مرة أخرى هذه البويضة، لا يمكن. واستدل بقول الله عز وجل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، قال الله عز وجل قال ذكر وأنثى، ما قال من ذكرين وأنثى، فلا يمكن يقع، شفتوا. وقال في ولم نحد في عهد لم يحد كل البشرية أن نخلة خلقت من نواتين بل من نواة، وأن حبة خلقت من بذرتين بل من بذرة، وهكذا يعني. فاستدل شرعا وعقلا وعرفا بكلام متين حقيقة، نقلت وراجعوا. والصحيح الذي لا شك فيه هو ما قاله الشافعي رحمه الله، وأنه لا يمكن أن يتكون الجنين من ماءين. لماذا؟ لأن أهل الطب اليوم المعاصرين يجمعون على هذا، يجمعون على أنه لا يمكن. هو ماء واحد نطفة واحدة. لحظة استنى اهدى. نحن أعطيكم أصل المسألة ثم نتدرج نصل لكلام المؤلف حتى نعرف الآن. عرفتم الآن القول الصحيح الذي يقره الآن الطب بالاتفاق أنه لا يمكن أن يتكون الجنين من ماءين؟ فكلام الشافعي هو الصحيح. يعني فما وعليه إذا ألحقه القائف باثنين إيش نقول؟ باطل، كلام باطل، لا يمكن، أي لا يمكن. لكن المؤلف إيش قال؟ لا دعك منها. جمهور أهل العلم الذين قالوا بأنه يمكن يتكون من ماءين، يمكن يتكون من ماءين، قالوا إن تنازع. تأتي المسألة الآن، الشافعي عنده لا يمكن يتكون من ماءين، ومع ذلك لو ادعاه اثنان فلا يخلو من حالتين إذا حكم القاضي، زي ما قلنا لكم، إما أن يحكم به القافة لأحدهما فهذا يذهب بلا نزاع مع القائلين بالقافة، أو ينسب لهما. إذا نسبه القافة لهما فحينئذ اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول هذا المذهب اللي قاله لكم المؤلف، قال يلحق بهما ويصيران أبوين له ويصير هو ابنا لهما، وهذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، وإن كان قال به بعض الأئمة كأبي ثور وسحنون وابن القاسم من المالكية وبعض الشافعية، لكن كمذهب هذا من مفردات مذهب الحنابلة. والقول الثاني قول مالك والشافعي أنه لا يلتحق بهما، وحينئذ إيش يفعل؟ يقال فإن كان كبيرا خير بينهما فيذهب مع من يختار، وإن كان صغيرا ينتظر حتى يكبر فيخير، لكن ما يلحق بهما، ما يلحق لأحدهما. والقول الثالث يقرع بينهم وخلاص، أو يذهب مع من هو أكثر شبها، وهذا أضعف الأقوال. المقصود أن المذهب مبني على القول بجواز تكون الجنين مما أين، انتبهوا، مبني على هذا. طبعا ابن القيم رحمه الله استدل بأدلة وذكر ذلك، وهو ينصر هذا القول أصلا وذكر ما فيه ونحو ذلك. المقصود انتبهوا لهذه النقطة، أصل المسألة مبني على ماذا؟ على إمكانية تكون الجنين مما أين. قلنا الجمهور يجوزونه ومنعه الشافعي رحمه الله ورحمهم جميعا، والطب الحديث يقرر بالاتفاق أن ما قاله الشافعي هو الصواب، وأنه لا يمكن أن يتكون من ماءين، لا يمكن. واقرأوا كلام الدكتور محمد علي البار وغيره من الأطباء في هذا الباب، تجدون محل اتفاق عندهم أنه لا يمكن أن يتكون من ماءين. وحينئذ خلصنا، ما يمكن يلحق بهما، لابد من واحد. لا، سيأتي ذحين بعد قليل كيف نعرف أن هذا القائف أصلا فاهم أو لا، يعني كيف نختبره، سأذكر لكم بعد قليل. سيذكر لك أن من شروط القائف يعرف إصابته، أنه هذا جرب وعرف، سأذكر لك حينئذ كيف يعرف ذلك. طيب طيب ها اقرأ المتن. وإن أشكل أمره أو تعارض، إذا نقول الحالة الثانية قول المؤلف فإن ألحقوه بهما لحق بهما، نقول هذا من مفردات الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يلتحق بهما، بل إن كان كبيرا خير بينهما، وإن كان صغيرا ينتظر حتى يكبر فيختار، وهو مذهب مالك والشافعي. وقلنا أصل المسألة هذه مبنية على القول بإمكانية أن يتكون الجنين مما أين، الجمهور يجوزون ذلك ومنعه الشافعي والحق معه، يعني الطب الحديث يقرر ذلك. طيب يلا. وإن أشكل أمره أو تعارض قوله. طيب وإن أشكل أمره يعني على القافة، القاف قال والله ما ندري، القاف احتار، إما لكثرة الشبه بينهما أو لعدم الشبه بينهما، لكن الغالب كثرة الشبه هو التي يحير، أشكل عليه الأمر، هذه صورة. وصورة ثانية أو لم يجد قافة، لا أو تعارض قول القافة، أو تعارض قول، أيوة، القافة. عرضناه على اثنين، كل واحد يقول هذا قال هذا هو ابن ذا، قال لك لا ابن ذا الثاني، هذا تعارض قول القافة ولا لا، هذا صورة ثانية. أو لم يجد قافة، أو لم يوجد قافة. البلد ما فيها قائف أبدا، ما فيها قائف. والقيافة سبحان الله علم يعرف عند ناس قبائل معينة معروفة، يعني قبائل بني فلان هم فيهم القافة وفيهم القيافة إلى اليوم ترى موجودة، بني مرة وغيرها يعني موجودة فيهم، أو شيء سبحان الله مثل أشبه ما يكون بالإلهام والموهبة، أشبه ما يكون بذلك يعني. طيب أو لم يوجد قافة ها؟ أو أيوة الجواب ترك حتى يبلغ، هذا الجواب، الجواب يترك، يترك الصبي حتى يبلغ ثم هو يختار، هذا الجواب. فلو أشكل علي أمر القافة عليه علي عليهم أو تعارض قولهم أو لم يوجد قافة أصلا قد يترك، يترك حتى يكبر فيختار. نعم ها، فيلحق بمن انتسب إليه منهما، فإيه إذا اختار فإن نلحق بمن ينتسب إليه منهما. نعم هذا لا إشكال فيه، إذا لا يبقى بلا نسب، حفظ نسب المولود من المهمات حتى لا يضيع، ما في أحد يضيع، لابد من نسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الزاني إيش فعل في اللعان لما نفى ولده باللعان الملاعن، قال فنسبه إلى أمه، لكن النسب ما يضيع، ما في نسب يضيع، كل واحد لابد من نسب. ولهذا لو ادعى نسب مجهول أحد ولا معارض، ما في معارض نلحق به إن أمكن ذلك، تذكر قيد الإمكان اللي مر معنا، إن أمكن ألحقنا أبدا، الشرع يتشوف لهذا. لكن كلامنا هنا في هذا الفصل معقود حالة تعارض في الدعوة، هذا يدعي وذا يدعي، وكلاهما لا بينة له وكلاهما يمكن أن يكون منهما، هذا هو الكلام، يعمل بالقافة. نعم طيب أكمل، ولا يقبل قول القاف الآن شوف هذا الباب جينا. طيب كيف قال لك المؤلف الآن سوف يذكر لك شروط القائف، من هو القائف الذي يقبل قوله؟ قال في عندنا شروط، أربعة شروط، اقرأ. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا، هذا الشرط الأول، أن يكون عدلا، أخرج ما لو كان فاسقا، فاسقا لأنها شهادة، والشهادة أو لأنها شهادة أو حكم، والحكم لا يقبل من الفاسق، لابد من العدالة. ها ذكرا، ذكرا لابد أن يكون ذكرا، فالأنثى لا يقبل قولها، لماذا؟ لأنه حكم، والأحكام إنما يتولاها الرجال دون النساء، هم الحكام، ليس عندنا مرأة لا قاضية ولا أميرة ولا وزيرة ولا خرابيط حق العلمانيين ولا غيرها، هذا من شأن الرجال. ويقال لك شرطه يكون ذكر، ها مجربا، لا لحظة تحت شوف في الشرح أضاف قيد شرط، قال حرا، شفتوها، قال لك أن يكون عدلا حرا ذكرا، شايفين حرا هذا الرابع، أخرج العبد، أخرج العبد، لابد أن يكون حرا. نعم لأنه حكم والعبيد دائر الأحكام، شوف سيذكر لك الشارح وثقيل التعليل، ها مجربا في الإصابة، هذا الشرط الرابع، أن يكون قد جربت إصابته وعرف، يعني مجربا في الإصابة يعني عرف كثرة إصابته حتى يحصل غلبة الظن بقوله ونميل إليه، لازم نجربه، فإذا عرف نعم خلاص أيقنا. طيب كيف نجربه ونعرف؟ قالوا نأتي له بعشرة، عشرة رجال للقائف، ونقول أي هؤلاء هو أب لهذا الولد، وليس فيهم العشرة من يدعيه، فإن قال والله هذا أبوه عرفنا أنه ما عنده سالفة له القائف ولا شيء، لأنه ليس فيهم من يدعي. لكن لو قال لها ولا واحد منهم أبو، ما عرفنا أنه يصيب، فنأتي بعشرين بينهم من يدعي، من يدعي الحين الآن إحنا كلامنا ما إلى الآن ما قلنا أبوه، ليه؟ لأنه إذا ألحقه القائف قلنا أبوه، هو مجرد دعوة يدعي بينهم، فإن قال نعم هذا هو هذا أبوه ألحقنا، وبهذا يعرف، وضحت؟ أي ما يعطى على طول، يجرب، والذي اشتهر بذلك مثل مجدد المدلجي هذا عرف، ما يحتاج اختبار أصلا. نعم فأبو الحضانة، طيب لحظة، طيب لو كان قول القائف يتعارض مع البصمة الوراثية، لا لحظة لحظة لحظة، مش عجل حقتك الآن، لو كان قول القائف يتعارض مع البصمة الوراثية بحيث أن القائف قال هذا أبوه، وتحليل البصمة الوراثية يقول لا يمكن يكون أبوه، فأيهما نقدم الآن؟ هل نقدم قول القائف المعتبر شرعا، يعني شرعا أقر الاعتداد به، أو نقدم البصمة الوراثية التحاليل موجودة ومثلها لكنها أقل منها، لهذا استعبدتها فصيلة الدم. فصيلة الدم ترها احتمالية ليس قطعية، لكن أحيانا تكون قطعية في صور. إذا كان كلا الأبوين فصيلته A مثلا والولد B، يقول لا يمكن يكون هذا ابن لهما، لا يمكن، ذا A وذا A ويطلع هو B. يقول لا يمكن، عرفت؟ لكن لو A وهذا B ممكن، احتمال هو طلع B، احتماله فيه، هذه إمكان، هذه احتمال، لكن ما هي قطعية. يعني معرفة بفصيلة الدم ليست قطعية، هي من باب المرجحات الظنيات لكن ليست قطعية، لكن ليست مثل البصمة الوراثية. البصمة الوراثية عندهم أكثر يقينا، والديني اللي الحامض النووي، إيش رأيكم ها محمد؟ لحظة، البصمة الوراثية تقدمها، والدليل؟ طيب ما السبب في تقديم ما نتائج البصمة الوراثية على قول القائف؟ ما السبب؟ لأنها طبعا بس جواب فقهي. طيب استنى لحظة شوية الآن، ما السبب في تقديم نتائج البصمة الوراثية على قول القائف؟ يا أخي لا تقول يقينية، لحظة إهدى، ها نبغى عبارة ثانية، ها والقائف مجرب، والآن تعارضت عندنا بينات، صح ولا لا؟ عندنا قول القائف بينة، وعندنا البصمة بينة، صح ولا غلط؟ الآن قول القائف بينة ولا حكم؟ حكم، هو الحكم للقاضي والإمام يحكم بقول القائف، ولا القائف هو الذي يحكم؟ القاضي. إذن قول القائف بينة. طيب الآن تعارض عندنا بينتان ولا لا؟ عند تعارض البينات ايش يفعل؟ أليس نقدم الأقوى منهما ولا لا؟ أو البصمة الوراثية نتائجه أقوى بكثير، لأنها قد تصل إلى حد القطع، يعني حد اليقين، بخلاف قول القائل فإنه لا يفيد إلا الظن، والظن جاء شرعا أنه معتد به لكن حيث لا يخالفه شيء. أما لو جاء ما يخالفه فإننا لا نأخذ بقوله. فإذا تعارض قول القائف مع البصمة الوراثية فإننا نقدم نتائج البصمة الوراثية. فلو قال القائف هذا أبوه في البصمة الوراثية لا يمكن يكون أبوه، فنقول لا يمكن يلحق به، لا يمكن يلحق به، يعمل به. ومثلها الدي إن إيه الحمض النووي، لكن هذا أعقد منها أيضا، هي أعقد من البصمة، البصمة الوراثية أقرب وأكثر انتشار، أكثر انتشار. لكن نبه كثير من أهل العلم على أن مسألة العمل بالبصمة لاكتشاف الأنساب وصحتها ونحوها هذا لا ينبغي التعويل عليه ولا ينبغي أن يكون، لأنه قد يحصل التشكيك والناس مؤتمنون على أنسابهم ويتركون، ولو حاول زعزعة هذا يترك هذا تماما. فتشكيك الناس في الأنساب بالبصمة الوراثية هذا لا يحل ولا يلتفت إليه حينئذ، ويعاقب من يفعله، لأنه هذا من الإفساد بين الناس، يترك أمر الناس كما هو مستقر ولو حاول ينبه الشيء، ويصدق قولهم لأنه هو هذا الظاهر، والظاهر مقبول، الظاهر مقبول شرعا وتبنى عليه الأحكام شرعا. فلا ينبغي لأحد أن يأتي ويشيع بين الناس التشكيك في الأنساب ويقال لهم اذهبوا وتأكدوا ربما وربما، هذا لا يحل شرعا، لا يحل شرعا، ولو كان متأكد وكان لا يحل شرعا يفعله الإنسان أصلا، واضح؟ طيب طفل الأنابيب ينسب لمن؟ ها ربيع؟ لا لا، ينسب للأنبوبة ولا للمستشفى؟ ها ايش رايك ربيع؟ او طفل الأنابيب ايش صورته؟ صورة طفل الأنابيب ايش هو؟ يأخذ الحيوان منه من الذكر ثم يلقح. لا أنت الآن هو يأخذ الحيوان من الأب؟ من الزوج، من الزوجة. أيوة خارجيا ثم يحكم مرة أخرى. طب هذه صورة من ستة صور، هي ستة، هي ستة صور، ستة صور. هذه من المسائل المعاصرة التي يتكلم فيها العلماء المعاصرين كثيرا، ومن ضمن المؤتمر حلقات المجمع العلمي التي عقدت، مجمع الفقهي، عقدت مجلس خاص لمناقشة هذه المسألة، أطفال الأنابيب وما هو جائز منها وما هو المحرم، ومثلها في المسألة أعضاء التناسلية وحكم نقلها، ما الذي يجوز نقله وما الذي يحرم نقله. وذكروا مثلا أن الخصيتين يحرم نقلها بخلاف الذكر، الأنبوب يجوز نقله لأنه مجرد ناقل، بخلاف الخصيتين لا، هي حاملة للجينات وهكذا، مع تفريعات. حتى المرأة لا يجوز المبيض نقله، لا يجوز لأن هي حامل للجينات، بينما غيره يجوز، وهكذا في حدود ضيقة معينة، لهم قيود ولهم أشياء. أما طفل الأنابيب فله صور من عدد من الصور. المقصود أنه إن كان من زوج وزوجة، يعني الصورة الأولى أن يأخذ المني من الزوج وتحقن به زوجته وهي في الرحم، هذه الصورة الأولى. طب ليش تحقن؟ لأنه هو فيه ضعف ما يقدر يوصل الماء، فهم يوصلون الماء، ولا هو سليم وهي سليمة لكن في ضعف في التوصيل، فيأتي ويحقنون، يحقن مهبلي. هذه الصورة الأولى، هذا بالإجماع جائزة، في خلاف بس قليل جدا، لكن ذكروا أنه محل اتفاق جوازه. هذه صورة. الصورة الثانية يؤخذ من الأب، من الزوج المني النطفة، ويؤخذ من الأم المبيض البويضة، ويلقح خارجيا ويعود إلى رحم الأم. وهذه تفعل في حالة أنه ما يكون متهيئ الرحم للتلقيح، لابد يلقح الخارج ويعود مرة أخرى، عرفتم؟ أي هذا أيضا جائز بالاتفاق عندهم. باقي صور ثانية ما بقول لكم يا، لأنه فيها كلام وعبط لجن. إذا خرجت عن الزوجية جت الإشكالات، ولا شك أنها محرمة بالاتفاق. يعني واحد يأخذ بويضة مني منه الزوج، والبويضة من امرأة ثانية، ويؤتى ويحقن بها زوجته، يجوز؟ لا يحل. والعكس، البويضة من امرأته والمني من رجل آخر، لا يجوز. وكذلك لو كلاهما من رجل أجنبيين ويحقن في رجل، لأنه يريدون ولد، هو عقيم ولا هي عقيمة، كلاهما ويبغوا ولد، فيأتوا برجل كل واحد برع. وللأسف الآن صار شيء اسمه بنوك مني، بنوك المني موجودة، هذه محرمة، لا تحل، لأنهم يلقحون أي شيء، يعني بالطلب. هم مش يعطوا فلوس يعني على بعض المطلوبين وكذا، يعطون فلوس فيروحوا يتبرعوا يعني. هذه صورة من الصور، هي البويضة من الزوجة. لا أحسن تعالوا خذوا الدرس، سبحان الله، هيا أنتوا الاثنين تبحثون، هذه أنتوا الاثنين وتجيبوني على اختبار إن شاء الله. هذه صورة من الصور، إذا كان المني من الزوج والبويضة من الزوجة لكن لا تصلح تحمل، ما يصلح، فيعطوها امرأة أخرى. الامرأة الأخرى لا تخلو من حالتين، إما أن تكون زوجته الأخرى هي زوجته أصلا، وإما تكون أجنبية، يعني رجل متزوج ثنتين، كم أخذ بويضة هذه اللي أصلا ما يصلح تحمل مع مني وراح حطها في رحم الثانية وهي زوجته أصلا. هذه صورة. والصورة الثانية يأخذها ويضعها في يسموها استئجار أرحام. استئجار الأرحام لا يحل مطلقا، استئجار الأرحام لا يحل مطلقا، ها شو لك لا يحل؟ أنا قلت لك لو جاء، لا لو وضعها في زوجته قالوا يجوز، ها هذا التخريج. هيا انتم عندكم كمان الثالث ابحثها معاهم ما دام تقول لي قاعد تقول ايش ايه زي المرضع. اي هذا تخريج للزوجة، يعني لو أن أخذ مني منه والبويضة من زوجتي ثم لقحت البويضة بمنيه ووضع في زوجته الثانية يعدون الثانية مرضعا صح، لكن هذه زوجته هو من عندنا الآن دعائم لا يمكن نكسرها، لا يمكن يكون اختلاط مياه بهالطريقة بدون عقد الزوجية. ما في زوجية الآن لو جبنا واحدة مرة ثانية. استئجار رحم غريب أجنبي عنهما وين هذا؟ الله أعلم ما أدري. خلاص تبحثها أنت وأبو عاصم وربيع تبحثونها. خلاص بس ما تروحوا أعطونا هذه المسألة بالذات، لا تروحوا بعيد، هذه بس المسألة. طيب يلا خلينا نرجع. يلا باب الحضانة طبعا كتب فيها كتابات كثيرة جدا، من أحسن من تكلم فيها ترى الشيخ الأشقر الله يرحمه، كتاب نفيس، كتابة نفيسة جدا، حتى بحثه الذي قدمه في المجمع ممتاز ممتاز جدا، وكتب غيره. نعم. باب الحضانة لحظة باب الحضانة أو الحضانة بفتح الحاء وكسرها من مصدر حضنا كذا، حضانة أو حضانة يقال كذا، والحضن هو الصدر أو هو ما بين الذراعين، وسميت الحاضنة حاضنة لأنها تضم الطفل إلى صدرها، وكذلك الأم، ومن يتكفل بالطفل فإنه يضمه إلى صدره، ولهذا هو حاضن. خلاص. وشرعا هو الدفع بالطفل إلى من يرعى مصالحه ويدفع عنه ما يضره، هذا هو شرع الحضانة، هذه هي الحضانة، هذا الباب يعقدونه لذلك. طيب ما سبب الحضانة؟ يعني ما سبب الكلام عن الحضانة ومن هو أولى بها ومن يستحقها؟ سببه الفرقة بين الزوجين، إذا افترق الزوجان من منهما أولى به بحضانته، هذا السبب. وإلا حال الزواج لا إشكال، كلاهما زوجين حال الزواج الكلام حين الفرقة من هو أولى به، من هو أولى به. وما حكم الحضانة؟ واجبة، لأنه لو ترك هلك، لو ترك الطفل هلك، فالحضانة واجبة، ولأنها واجبة بحث الفقهاء من هو أولى الناس بتحمل هذا الواجب. يلا بسم الله. أحق الناس بحضانة الطفل أمه. طبعا أحق الناس هذا في حال النزاع، أما في حال الرضا فلا، فإذا اتفق الأب أو الأم على أن الأب يأخذه في إشكال؟ ما في إشكال، الكلام أحق الناس حال النزاع إذا تنازع. فمن لو جت أب أم الأب الجدة قالت هذا ولد ولدي وهذا كذا، والأم قالت لا أنا أمه، هذا يبدأ الآن تقول أنا أم وأنت أم، كل واحد أم، نبدأ الآن هذا عند النزاع، نبدأ الآن مع أنه لا أحد ينازع الأم. شوف الآن اقرأ، قال أحق الناس بحضانة الطفل أمه بالإجماع، ولا أحد ينازعها ولا يقدم عليها أحد، الأم بالإجماع، وقد نقل إجماع الوزير بن هبيرة وغيره، نقلوا الاتفاق على أن الأم لا ينازعها أحد. ولهذا شوف قال لك المؤلف لا نعلم فيه، اقرأ إذا افترق الزوجان أحق الناس، اقرأ أحق الناس من أولا. أحق شرح. الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان وبينهما ولد فأمه أحق بحضانته. نعم. وإذا كملت الشرائط فيها. نعم. لا نعلم فيه خلافا، لا خلاف في ذلك، هذا لا إشكال فيه. والدليل اقرأ بقوله عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي. ما لم إيه؟ تنكحي. هذا مثل حديث الذي رواه مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا إيه؟ الله أنا أكتبها لكم أشوف كيف تقرؤونها. في الحديث قال عليه السلام المحرم لا ولا كيف تقرؤونه؟ لحظة لا لا إيه ولا لا ينكح ولا ولا ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح لا لا لا لا هذه هذه ولا إيه هذه ولا إيه ولا ينكح ها أنت عارف يعني ولا ينكح يعني هل الرجل يوطأ ولا ينكح الآن الحديث المراد به ماذا عشان تعرف تضبطها ما المراد به لا لا خلي هو خلي هو إيش المراد المراد يعني لا هو يعقد ترام ولا هو ولا يعقد ترام غيره ولا يعقد أحسن طيب يصير حينئذ لا ينكح هو ولا ينكح ينكح يعني هو لا يتزوج وهو لو عنده بنت لا يزوج هو لا يتزوج ولا يزوج أما لا ينكح معناها لا يوطأ ولا يوطأ أصلا في محرام وغير حرام هذا كثيرا يخطئ فيها في القراءة لا ينكح ولا ينكح غلط ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح خلاص إيه هذا فهو في الحديث هنا قال أنت أحق به ما لم تنكحي ما لم تنكحي هذه امرأة هذا حديث عبد الله بن عمرو العاص جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا ابني قد كان بطني له وعاء وثدي له شقاء وحجري له حواء فطلقني أبوه وأراد أخذه مني أنا بيأخذ مني الآن والده يعني كانت تقول وهذا ولدي هذا ابني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي فقوله أنت أحق به هذا وجه الدلالة عرفنا أن أحق الناس بالحضانة من هي الأم إيه ما لم تنكحي سيأتينا بعد قليل إن شاء الله لهذا هو قال لك شو المؤلف قال لك ارجع الكلام قال إذا كملت الشرائط فيها الأم أحق إن اكتملت الشرائط من الشروط أن لا تكون قد تزوجت فإن تزوجت خلاص نص حديث عليه السلام ما لم تنكحي إذا نكحتي فلا نعم ها إذا الأم هو أولى الناس به طيب لحظة وهذا الحديث رواه أبو داود هو قال لك رواه أبو داود ورواه أحمد والحاكم وعبد الرزاق وصححه الحاكم ووفقه الذهبي وحسنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والشوكاني وغيره وجماعة نعم طيب عيد عيد حق الناس الثاني على الترتيب ولهذا قال لك ثم انتبه على الترتيب أنا سوف يرتب لك أولى الناس بالحضانة انتبه قال أمه ثم أمهاتها يعني أم الأم الجدة من جهة الأم الأم إذا كانت غير موجودة فأمها هي جدة الطفل فكانت جدة غير موجودة أم أمها وهكذا لا قال ثم أمهاتها وين علون لماذا؟ لأنها أم أم الأم أم وأم أم أم أم هذا تسلسل أمهات ونحن جعلنا الأولوية في الأم خلاص هذا تسلسل أمهات الآن نعم ها ثم الأب لا إشكال بعد انتهى الأم يأتي الأب لا إشكال لأنه أصل النسب ولأنه صاحب الولاية الولاية على المال هو وله حق نعم فينتقل الحق له نعم ثم الأب ثم أمهات الأب لأنها أم وتدلي بالأب من جهته فيقرب نعم أمهاته يعني أمهاته أمه وأم أمها وهكذا ها. ثم الجد بعد الأب جد الطفل جد الطفل لا لا لا من الأب مو من الأم لا الآن الكلام الآن من جهة الأم سيتوقف سينتقل للعصبات الأب الجد العم سينتقل للعصبات لأنهم أهل العصبة وهم العاقلة وهم أهل الميراث سينتقل فيهم الحضانة نعم ثم الجد ها أكمل أكمل ثم أمهات الجد وهكذا يلا أمشي الأخت من الأبوين للقرابة التي بينهما الأخت من الأبوين هذه سير عمته لحظة هذه عمته الشقيقة نعم هذه عمته الشقيقة ثم الأخت من الأبوين يعني أخت الأب أخت الأب لكن قال لك لي أبو من الأبوين ها نعم ثم الأخت لا آسف الأخت المراد بها أخت الطفل أخت الجنين هذا وأخت الصبي قال أخته أولى الناس من أبوين أخت الشقيقة الآن طيب ثم الأخت من الأب ها نعم من جهة العصب ها من جهة الأم ها ثم الخالة لأن الخالة أم ها أمشي أمشي أمشي, أمشي. سنقرر بعد الانتهاء ها ثم العمة الآن على الترتيب قال لك بعد كذا خلاص بعد كذا الأقرب الأقرب ننظر يعني لو تنازعتها ابنة عمة الأب مع ابنة خالة ابنة الأم شوف الأقرب منهما عرفت الأقرب الأقرب وهكذا هذا مقصود الأقرب الأقرب طيب قال ثم الأقرب من النساء ثم أيوة من العصبات يعني من والعصبة لا تكون إلا في الذكور العصبة لا تكون إلا في الذكور ثم الأقرب في الأقرب من الذكور ونحن قلنا عندنا الأب وعندنا الجد ننظر بعدين للعصبات إذا انتهينا من النساء ننظر للأقرب من العصبات من العصبات طيب المؤلف رحمه الله ذكر ما هو المشهور مذهب الحنابلة في الترتيب بين الحواضن من أولى الناس بالحضانة وهذا الترتيب لا دليل عليه وكل ما يذكره الفقهاء من ترتيب في أولوية الحضانة ما هو إلا اجتهاد ما الدليل عندنا إلا في الأم لأنه جاء النص في قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي هذا من جهة وعندنا حديث آخر وهي حديث ابنة حمزة حمزة بن عبد المطلب لما اختصم فيها علي وجعفر وزيد كلهم ثلاثة اختصموا فيها من يأخذها عنده من هو أولى الناس أن يحتضنها الآن قال علي رضي الله عنه ابنة عمي هو عمه حمزة حمزة عمه بن عبد المطلب عمه قال ابنة عمي أنا أحق بها قال زيد ابنة عمي أيضا بس ذكر شيء ثاني الناس الآن لكن جعفر هو المهم جعفر قال ابنة عمي كما حتى ابنة عمي وخالتها تحتي في ميزة خالتها من؟ أسماء بنت عميس خالتها أسماء بنت عميس قال وخالتها تحتي يعني زوجتي أنا زوجتي ترى خالتها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها ابنة حمزة قضى بها لجعفر وقال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري الخالة بمنزلة الأم ولهذا كان الصحيح أن الخالات يقدمن على العمات أو يقدمن حتى على غير العمات حتى على أخوات حتى على أخوات يقدمن وهذا قول جماعة من أهل العلم بعض أهل العلم يرون بعد الأمهات يأتينا الخالات مباشرة بنص الحديث قال لأن سلم قال جعل الخالة بمنزلة الأم فإذا لم توجد الأم فنذهب للخالة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم والحديث البخاري وغيره فالمقصود أن ترتيب الأولى الناس بالحضانة هذا لا دليل عليه بهذا الترتيب إنما هو اجتهادات في التعليل عند الفقهاء كله في المذاهب الأربعة يجتهدون بكل واحد حاول يرتب بحسب ما ظهر لهم في الأولوية إلا أن اللهم أنهم يتفقون على أولوية الأم يتفقون على ذلك وثم اختلفوا من بعدها يعني حتى الأب يختلفون في هل هو الثاني أو لا وهكذا لكن جماهير أهل العلم على أن الأب هو الثاني لكن من الأقوال القوية تقديم الخالة على من ذكر على الجد والأخت تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم ولهذا قال بعض العلماء كشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره قال اجتهدت إلى وجود ضابط يضبط قال ما عرفت ما وجدت لها ضابط يضبط من هو الأولى أبدا ابن القيم رحمه الله يقول قال على كثرة ما اطلعت من كلام الفقهاء لم أحصل على ضابط كلها أقوال ما عليها شيء، عليها تعليل، يرتبون حسب ما يظن أنه هو الأولى الآن بالحضانة، خلاص. لكن ما وجد ضابط. قال إلا أني حفظت من شيخ الإسلام، شيخه أبو العباس، قال ذكر هذا القيد، وذكر له قيد طويل طويل جدا يعني في في في أسطر كثيرة، أنه يقدم كذا فإن لم فهو الأولى كذا كذا، وكل اجتهاد لا أقل ولا أكثر، كل اجتهاد. ولهذا نقول نجعل ضابط أحسن، وهو أن الأرفق والأفضل في رعاية مصلحة الطفل يقدم على غيره. هذا من الأمور التي لا يمكن تنحل في مسألة اختيار الحاضن، أننا نعطي الأولى الأفضل والأكثر رعاية والأحسن في تحصيل مصالح هذا الطفل وتربيته نقدمه على غيره. هذه لأن هذا هو المقصود من الحضانة، المقصود من الحضانة هو هذا. فكلما كان الحاضن يحقق هذا القصد كلما كان أقرب إلى تقديمه على غيره، أقرب تقديمه على غيره. طيب، ثم يقال أيضا لو تنازع الحضانة اثنان أو ثلاثة أو من هم من يستحقون الحضانة، فالمرد إلى القاضي، القاضي يفصل، والقاضي ينظر حينئذ، القاضي ينظر ويجتهد، لأنه ربما نزعها من الأقرب وأعطاها القريب، والسبب قد توجد في الأقرب علة تمنع من أن يكون حاضنا ويراه ليس أهلا للحضانة فينزعها منه، ممكن. طيب اقرأ الآن ما هي مسقطات الحضانة، شوف مسقطات الحضانة. نعم، طبعا يا إخوة مسألة الحضانة ما ينبغي التشاحن فيها، يعني المشاكل التي نسمعها حال الطلاق، يبدأ الأب والأم كأنه سبحان الله العظيم كل واحد يحاول أن يقهر الثاني بهذا الطفل قهر، ولا ينبغي هذا ولا يجوز ولا يحل، لا يحل أبدا. المثل المراد بها كون هذا لا يصلح لهذه ولا هذه يصلح لهذا، هذا شيء، وكونه رعاية الطفل مقدمة على جميع الخصومات هذا شيء آخر. الطفل لا يكون محل صراع أو حلبة كل واحد يحاول يقهر الثاني به، لأنه أصلا لو أخذته الأم كحضانة وهي أولى به الناس به فإنها لا يحق لها أن تمنحه من أبيه، لا بد أن يأتي يراه وينظره ويقبله ويشمه يوميا، ما في مشكلة. ولهذا قالوا لو احتضنته الأم يبقى معها ليلا ونهارا مع أبيه حتى يتربى، كيف يتربى؟ حتى يتربى مع أبيه في النهار وهكذا، مو بس شيله وقطعة عشان لا يشوفه، هذا غلط كبير. وكذا العكس لو قضي به للأب لأجل في شرط ساقط من شروط الحضانة عند الأم، كما لو تزوجت وذهب وأخذ الأب الحضانة، ما يمنحها، لا يمنحها من رؤيته ومن الجلوس معها ومن لا يمنحها أبدا. المثل بالود والمحبة، حتى هو ينشأ يرعى الحق لكليهما، ما يرى متصارعين. ومن أفجر الفجور أن تحرض الأم هذا الابن تربيه على بغض أبيه، أو هذا الأب يربي هذا الابن على بغض أمه، هذا من أبطل الباطل، ويويل من الله الذي يفعل ذلك. كل واحد منهما له حق على هذا الطفل لأنهما أبواه، ويجب على كل واحد يعلمه حق الآخر. وهذا أبوك، ألم تقول هذا أبوك، إياك تربى وتعلم وتعلمه الأدب معه، وكذا هو يقول هذه أمك، تأدب واحترم وقدر وافعل وبر بها، يأمره، لأن هذا التربية، التربية هذا معناه، أليس مما يربى على الطفل بر الوالدين ولا لا؟ من أول ما من أوائل ما يتربى عليه هو هذا. فما ينبغي كل واحد يحاول أن يقهر الثاني بهذا الطفل أو يوضر صدرها هذا الطفل على الآخر، ترى لا يحل شرعا هذا. نعم، ها. ولا حضانة لركب. الآن مسقطات الحضانة، الأول قال لك لرقيق، إن كان رقيقا يعني إن كانت الأم أمة وولدت لا حضانة لها بعد إذا حال المنازعة، أو الأب لو كان رقيق لا حضانة له، هننتقل لبعده نشوف من هو من القرابة منهم من هو حر، الرقيق ليس له حضانة. لماذا؟ قالوا لأنه ملك لسيده فهو مشغول بخدمته، والحضانة تحتاج إلى تفرغ للرعاية، وهو وقته لا يملكه هذا العبد أو هذه الأمة، لأن وقتها لسيدها. ولهذا فالرقيق لا يصلح، وهذا مذهب الجمهور. جمهور العلم الحنابلة والشافعية والحنفية، والصحيح ما ذهب إليه المالكية والظاهرية أن الرقة ليس مسقطا للحضانة، ولا يعرف في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن الإماء لا يرعين لا يحتضن أولادهم أبدا، لا يعرف هذا ولا قضى الصحابة بهذا، فلا يعرف هذا منه أبدا، بل كل أم هي أولى بوليدها من غيرها أبدا، فلا يفرق بينهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين أم ووليدها فرق بينه وبين من يحبهم القيامة، وهذا يشمل الحر والعبد كلاهما سوى في هذا. فالقول بأن الرق مانع من الحضانة لا دليل عليه. طيب الثاني، ولا فاسق. ولا فاسق، الفاسق، الفاسق هو مخروم الديانة، مخروم الديانة وسمى فاسق. هذا الفاسق لا يلي، ليس له حضانة. لماذا؟ لأنه سوف يربيه على فسق وعلى نقص الديانة وعدم المروءة، وهذا ليس فيه رعاية، هذا فيه خيانة للطفل وليس فيه رعاية له أبدا، فينزع من الفاسق ويعطى الصالح. يعني إذا كان الأم فيها فسق نروح للأب فاسق، شفنا غيرهم لما شوف واحد صالح، هذا المعنى، الفاسق ليس له حضانة، وهذا مذهب الجمهور. والصحيح أنه لا دليل على أن الفاسق لا يحضن، بل لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا في تاريخ الأمة أن أولاد الفساق نزعوا منهم لأجل فسقهم، بل ما زال الفساق يربون أولادهم ويلون أمورهم ويرعونهم منذ ظهر الإسلام، فلا يعرف هذا أبدا. وابن القيم له كلام طويل في زاد المعاد رائع في تقرير هذه المسألة، رائع جدا. يترك الأبناء عند آبائهم ولا يؤخذ منهم لأجل فسقهم، ولو كان كل فاسق أخذ منه طفله ما بقي أحد عند أحد، لأنه لا يخلو إنسان أحيانا من فسق من معصية من خلل في الدين، لا يخلو أحد. فالمقصود أن الفسق إنما ذكروا أنه خارب خشية على دين الطفل، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. والذي عليه العمل أن الأبناء يتركون عند أبنائهم، الأبناء يتركون عند آبائهم، لا يؤخذ منهم، لا يؤخذ منهم إلا في حالات، ما لو كان فسق هذا يعرف أنه فسق خبيث، يعني هو أصلا يتقصد تعليمه الفجور أو الإلحاد أو الزندقة، هذا صح، حين لا نأمن، الآن ضرر متحقق. أما مجرد لا، لأن الغالب أن الأم أو الأب يعطون أولادهم أكمل الأشياء وأفضل الأخلاق وأحسن الأحوال، حتى ربما يكون يقع في خطأ لكن يقول له يا ولدي انتبه لا تفعل مثلي، يعلم يقول لا تسوي مثلي، إياك، قد يشرب الخمر يقول لا تفعل لا تشرب، هو يشرب الدخان يقول لا تفعل لا تشرب الدخان، وهكذا. لأن جرت عارة الأبوين أنهم أعظم الناس شفقة على الأبناء، لكن إذا تأكدنا أنه يريد أن يحفظن حتى فعلا يفسد عليه دينه، أي هذا شيء آخر. نعم، ها، ولا امرأة، وهذا يحتاج نظر القاضي، لا بد يذهب إلى القاضي حتى ينظر في الأحوال. ولا امرأة مزوجة، ولا امرأة يعني لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. نعم، ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، يعني إذا تزوجت المرأة، لو أمه تزوجت برجل فإنه تسقط حضانتها، ينتقل للأب الآن، وهذا نص حديث سلم قال ما لم تنكحي، طيب قال لك مزوجة لأجنبي عن الطفل، يعني أن يكون هذا الرجل الذي تزوجها لا قرابة له بالطفل، معنى هذا لو تزوجت رجلا قريبا للطفل كابن عمه أو عمه، ممكن تزوجت عم الطفل، عمه هو أخوه طلقها، إذا أخوه تزوجها عمه قريب ولا مو قريب؟ قريب. لو تزوجت من هو قريب للطفل أنه لا تنزع منها الحضانة، لأنه كلاهما يرعيان حقه، هذه بالأمومة وهذا بالقرابة. وضحت الآن؟ نعم، ها. فإن زالت الموانع منهم عاد عاد حقهم من الحضانة، حقهم من الحضانة. نعم، هذه الموانع متى ما زالت، كما لو كان الأمة صارت حرة والفاسق صار عدلا والمرأة صارت طلقت، اللي تزوجت من أجنبي طلقت، صارت عادة الحضانة لهم. لماذا؟ لزوال المانع، ما دام تعود، ما دام زال المانع الذي من أجله أسقطنا الحضانة فإن الحضانة تعود كما كانت من قبل. نعم ها، وهذا لا إشكال فيه. يلا. وإذا بلغ الغلام 7 سنين. نعم، الغلام الصبي خير بين أبويه. نعم. فكان عند من اختاره منهما بنفس الحديث، اقرأ تحت لما روى أبو هريرة أن رسول الله خير غلاما بين أبيه وأمه، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد وروى أبو داود. أيوه. عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني. نعم. وقد سقاني من بئر أبي عتبة. لا غلط، سلحوه أبي عنبة أو أبي عنبة. أبي عنبة، ها، بئر معروفة اسمها عنبة، أبي عنبة، ها، أبي عنبة. وقد عنبة نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الولد: هذا أبوك وهذه أمك. نعم. فخذ بيده أيهما تشاء. بيد أيهما شئت أتشاء. أيهما تشاء. فأخذ بيدي أمه. نعم. فانطلقت به، ولأنه إجماع الصحابة. فانطلقت به، هذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم خيره فانطلقت به. فبنكمل الدرس القادم إن شاء الله.